بسم الله، الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين حبيبنا وإمامنا وقرة عيوننا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ثم أما بعد، ففي يومنا هذا الأربعاء 28 من شهر ذي الحجة من العام 35 بعد 400,000 من الهجرة النبوية، وضمن حلقات من دروس الحرمين من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، يتواصل معكم هذا المجلس المبارك في رياض حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، نستمع فيه وإياكم إلى شرح وبيان من شيخنا نفع الله بعلمه وبارك في علمه وعمله على طاعته، في شرح حديث من 40 النووية للإمام النووي رحمه الله، عند قول المؤلف رحمه الله البعد عن مواطن الشبهات. قال رحمه الله عن أبي عبد الله النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. رواه البخاري ومسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن اقتفى أثره وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فأيها الأحبة، ما زال الحديث في هذا الباب في حديث النعمان بن بشير، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. وهذا يدلك على أن القلب له أهمية كبرى في صلاح بقية الأعضاء، ولذا قال العلماء: إن القلب هو ملك الأعضاء، فهي تأتمر بأمره، فإذا صلح صلحت، وإذا فسد فسدت، لأنها إنما تكون هذه الأعمال نتيجة لما في القلب. فإذا كان في القلب فساد لا يمكن أن يأمر بقية الأعضاء بصلاح. ولذا ينبغي للإنسان أن يعنى بقلبه، والرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، وهو سعي في صلاح هذا القلب. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، هذا هو الذي ينفع يوم القيامة. ولذا قال العلماء: إن هذه القلوب على ثلاثة أقسام، منها قلوب سليمة صحيحة معافاة، وقلوب ميتة، وقلوب مريضة. فالقلوب السليمة هي قلوب المؤمنين، هؤلاء قلوبهم سليمة، وهذا هو الأصل في قلب المؤمن، أن يكون سليما صحيحا معافى. وقلوب ميتة وهي قلوب الكفار، وقلوب مريضة كما يقول العلماء هذه إما أن يغلب عليها المرض حتى تموت، وإما أن يعافيها الله عز وجل بعد ذلك، لكنها قلوب مريضة بين الصحيح والميت. فمن وفقه الله عز وجل رزقه قلبا سليما صحيحا معافى منيبا. ولذا يسعى الإنسان دائما ويسأل الله عز وجل أن يرزقه القلب السليم. اسأل الله عز وجل أن يعافيك، فإن من مرض قلبه واستولت عليه الغفلة واستحكم عليه البعد عن الله عز وجل فإنه يموت هذا القلب. وإذا مات القلب لا ينفعه شيء. ولذا قال الله عز وجل قال في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. ولذا قال العلماء إن القلب يمرض، وهذا المرض الذي يعتريه إما أن يكون مرض شهوة وإما أن يكون مرض شبهة، وكلاهما مهلك. ومرض الشبهة أخطر، لأن الإنسان إذا استحكمت فيه الشبهة فإنها تصده عن سبيل الله، تصده عن طاعة الله، تصده عن الإيمان بالله، حتى ربما عياذا بالله يدخل إلى دائرة الكفر. شبهة. ومرض شهوة، وهذا يكون بالمعاصي وغيرها. فالقلب بين هذين، والسليم المعافى هو من سلم من هذا ومن هذا، من مرض الشهوة ومن مرض الشبهة. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول ألا وإن في الجسد مضغة، مضغة مضغة أي قطعة لحم مثل قبضة اليد أو أقل، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت هذه المضغة صلح الجسد كله، وانتشر الخير في أقوال الإنسان وفي أعماله، وظهر أثر ذلك عليه. وإذا فسدت عياذا بالله فسد الجسد كله، ففسدت أقوال الإنسان وأعماله. فهو الملك الذي يأمر، والأعضاء هي الجنود التي تأتمر. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول إن الفتن تعرض على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى تكون القلوب على قلبين، أسود مربادا كالكوز مجخيا، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه، وقلب أبيض لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فالفتن إذا تلقاها الإنسان أفسدت عليه قلبه، سواء كانت هذه نتيجة للشبهات أو كانت نتيجة للشهوات، تفسد عليه القلب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما تعرض عيدان الحصير، تطرح واحد فأي قلب حتى تكون القلوب على قلبين، أسود مربادا، هذا القلب عليه ران، عليه غفلة، طبع عليه كالكوز مجخيا، كما تأتي بكأس وتقلبها هكذا، هل يستقر فيها شيء؟ كالكوز مجخيا، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. هذا القلب لا يعرف المعروف وهو الخير ولا ينكر الشر، قلب فاسد وأبيض، وقلب أبيض، فهذا لا تضره فتنة، هذا الذي لم يتقبل الفتن، وقلب أنكرها، أنكر، وهذا القلب هو الذي فيه سراج يزهر، فيه نور. ولذا أشار الله عز وجل إلى موت الإنسان وموت قلب، ومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمثله في الظلمات ليس بخارج منها، ليس بخارج منها. فالمؤمن قلبه فيه سراج يزهر، والإنسان عليه أن يتأمل ما الذي يفسد عليه قلبه وكيف يصلحه، هذا أمر في غاية الأهمية، أن تعرف أن هذا القلب يفسد بالشهوات وبالشبهات كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فمن جالس أهل الفساد أفسدوا عليه قلبه، ومن قرأ لأهل الفساد أفسدوا عليه قلبه، فعليه أولا أن يجتنب كل مصادر الشبه ومصادر الشهوات التي تفسد عليه قلبه. ولذا قال السلف في الغناء أنه ينبت النفاق في القلب، يسمع الإنسان لكن هذه الشهوة تفسده، هذه الأعضاء نعم تأتمر بالقلب ولكنها بمثابة المنافذ التي تصب في القلب، هذه العين هي منفذ يصب في القلب، وكنت متى أرسلت طرفك رائدا لقلبك يوما أتعبتك المناظر، رأيت الذي لا كله أنت قادر عليه ولا عن بعضه أنت صابر، فمن حدق بعينيه في الصور المحرمة فإنها تفسد عليه قلبه، تفسد عليه قلبه، ومن فتح أذنيه للغناء أو للشبهات صبت في قلبه وأفسدت عليه قلبه، فهذه منافذ، من أكل الحرام أفسد عليه قلبه، هذه الجوارح تأتمر بأمر القلب ولكنها بمثابة الطرق التي تصب في القلب قد تفسده. فإذا أردت صلاح القلب فعليك أن تعنى بهذه الجوارح، أن تحفظ سمعك، وأن تحفظ بصرك، وأن تحفظ لسانك، فإذا حفظت هذه الجوارح حفظ عليك القلب وكان سليما، وإلا قد تكون أفسدت قلبك بنفسك. وإذا أردت صلاحا لقلبك بعد حفظ هذه الأعضاء عليك بذكر الله عز وجل، فإن ذكر الله هو الذي يصلح القلوب. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. هذا القلب إذا ذكر الله عز وجل انشرح، وإلا فإنه يغلق عليه، يغلف، وهم أولئك الذين طبع الله على قلوبهم، يطبع الله على قلوبهم وعلى سمعهم وأبصارهم. فذكر الله عز وجل إذا قرأت القرآن انشرح صدرك، إذا ذكرت الله انشرح صدرك، وهذا القلب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسد فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فينبغي للإنسان أن يعنى بقلبه، وأن يسأل الله عز وجل أن يعطيه قلبا سليما، اسأل الله عز وجل أن يعطيك قلبا سليما، وأن يحفظك من الزيغ، فإن هذا الزيغ البداية هي من القلب، والقلب يأمر الأعضاء، فيحصل عند الإنسان إما زيغ في عقيدته، وإما زيغ في رغباته حتى يعصي الله عز وجل. إذن هذا الحديث هو حديث مختصر، كلام مختصر، ولكنه اشتمل على سعادة الدنيا والآخرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في أوله: إن الحلال بين وإن الحرام بين، هذا بين وهذا ظاهر وهذا ظاهر وهذا واضح وهذا واضح، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات فقد وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. ثم بعد أن بين هذا الذي به سعادة الإنسان، وهو أن يأتي ما أمره الله، وهو أن يأتي ما أحل الله، وأن يجتنب ما حرم الله، وأن يقف عند الشبهات، بين صلى الله عليه وسلم ضابط هذا كله، فقال: ألا وإن في الجسد مضغة، وهي الأساس التي تصدر عنها الأعمال، الأعمال تصدر عن هذا القلب. ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. تفضل. قال رحمه الله: الدين النصيحة. عن أبي رقية تميم بن أوس الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. قلنا: لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. رواه مسلم. هذا الحديث أيضا بعض العلماء قال إنه من الأحاديث التي عليها مدار الإسلام، بعضهم قال على أربعة، وبعضهم قال هذا الثالث، ثالث الأحاديث التي عليها مدار الإسلام. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الدين النصيحة، وهو كما قال صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة. ومعنى هذا أن الدين كله الإسلام والإيمان والإحسان يتلخص في النصيحة، أو أن النصيحة هي أهم شيء في هذا الدين، النبي صلى الله عليه وسلم قال الحج عرفة، وهناك أركان للحج، لو لم يطوف الإنسان طواف الإفاضة ما صح حجه، لو لم يسعى لم يصح حجه، لو لم يحرم لم يصح حجه. ومع هذا قال الحج عرفة، وبعض العلماء قال في معنى هذا الحج عرفة لأن من فاته الوقوف بعرفة فقد فاته الحج. لو أن إنسانا لم يأتي الحج إلا بعد طلوع الفجر من يوم العيد فقد فاته الوقوف، وإذا فاته الوقوف فاته الحج. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفة. فكذلك هنا قال الدين النصيحة، وكررها صلى الله عليه وسلم، قالها ثلاثا: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. والنصيحة أصلا معناها الخلوص أو الشيء الخالص، شيء الخالص، وهي كما فسرها بعض العلماء هي إرادة الخير للمنصوح له. النصيحة هي إرادة الخير للمنصوح له، فإذا أردت الخير لإنسان فقد نصحت له، سواء كان ذلك بالقول أو كان بالفعل، هي إرادة الخير للمنصوح له. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الدين النصيحة. وفي حديث جرير بن عبد الله قال بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. بايع النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، والنصح لكل مسلم. وفي الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وإذا استنصحك فانصح له، من حق المسلم على المسلم، وإذا استنصحك فانصح له. وهنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة، هي معظم الدين، ولو تناصح الناس فيما بينهم لحسنت أحوالهم واستقامت أمورهم. لو أن بعضهم ينصح لبعض لاستقامت أحوال الناس. والنصيحة ليست هي مجرد أن تأتي إنسان عنده خطأ وتقول افعل كذا، لا، النصيحة حتى في البيع، حتى في المعاملة. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن البيعين أنهما إذا نصحا وبينا بورك لهما في بيعهما. حتى البيع إذا هذا الإنسان نصح وبين بورك له في بيعه، وإذا غش عياذا بالله لم يبارك له. إذن النصيحة ليست خاصة بالأقوال، بل هي بالأقوال والأعمال. قلنا لمن يا رسول الله؟ لمن هذه النصيحة؟ انظر العموم الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. النصيحة لله، نعم، النصيحة لله عز وجل، أن تعبد الله بإخلاص، هذه نصيحة، أن تحسن عملك، أن تستقيم على أمر الله، هذا من النصيحة لله. ولذا ذكر العلماء أن هذه النصيحة تشمل جميع ما تقدم من الإسلام والإيمان والإحسان وغير ذلك من المعاملات ومن العبادات. إذن قال لله ولكتابه، النصيحة لكتاب الله عز وجل، وهذا يعني أن تتعلمه وأن تعلمه للناس، لأن هذا من النصيحة لكتاب الله عز وجل، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول خيركم من تعلم القرآن وعلمه، هذا من النصيحة لكتاب الله عز وجل. ومن النصيحة لكتاب الله أن تذود عنه، من طعن فيه أو نال منه، وأن تنشره بين الناس وأن تدعو إليه وأن تبين ما فيه من خير. وما نهى عنه من شر، هذا من النصيحة لكتاب الله عز وجل، لأن كتاب الله، لأنه كلام الله عز وجل، هذا القرآن هو كلام الله، وفضله على سائر الكلام كفضل الله على خلقه. هذا القرآن العظيم الذي بين يديك، الذي تمتلئ منه الرفوف، ينبغي أن تردده وأن تقرأه آناء الليل وأطراف النهار، لأنه كتاب هداية واستقامة. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. نزلوا من القرآن ما هو شفاء ورحمة، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. إذن هذا الأمر الذي فهمته أنت يجب أن تبلغه للآخرين، هذا من النصيحة لكتاب الله عز وجل. والنصيحة لرسوله صلى الله عليه وسلم، النصيحة لرسوله هو محبته صلى الله عليه وسلم، والثناء عليه كما أثنى الله عليه، ونشر سنته صلى الله عليه وسلم، وتعليم سنته للناس، فهو رسول حق ورسول صدق صلى الله عليه وسلم، وهو الصادق المصدوق صلوات ربي وسلامه عليه. وأن تنصره صلى الله عليه وسلم، فمن نصر رسوله صلى الله عليه وسلم وعزره ووقره، هذا من النصيحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وأن تبين ما جاء به من خير وما حذر منه من شر، وأن تبين أنه الناصح الأمين صلوات ربي وسلامه عليه. فإذا قمت بهذا فأنت ناصح لرسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا رفعت سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وأعليت من شأنها وبينت فضله ومكانته صلى الله عليه وسلم، ودعوت إلى دينه، فأنت ممن نصح لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين. وإذا ذكر الأئمة فإنهم يطلقون على العلماء وعلى ولاة الأمر من الحكام وغيرهم، فالنصيحة لهم أن تدلهم على الخير وأن تحذرهم من الشر، هذا من النصيحة، وأن لا تنزع يدا من طاعتهم. والله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، وأن تحب لهم الخير وأن تكره لهم الشر، هذا من النصيحة لهم. وأن تجمع الكلمة عليهم ما أمكنك ذلك، وهذا هو الواجب الذي ذكره الله عز وجل وفي حديث عباد أن لا ننازع الأمر أهله وأن لا ننازع الأمر أهله. فهذا من النصيحة لهم ولعامة المسلمين ولعامة المسلمين، تنصح لعامة المسلمين تدلهم على الخير وتحذرهم من الشر وترشدهم إلى خير ما تعلم وتحذرهم من شر ما تعلم. فإذا فعلت ذلك فقد أخذت بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، والرسول صلى الله عليه وسلم هو الناصح الأمين، وهذا الحديث هو بنفسه نصيحة، هو نصيحة لنا جميعا. ومما يلتحق بالنصيحة وهو باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والله عز وجل يقول ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وقال كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. ويقول والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. فالأمر بالمعروف بالأمر المعروف شرعا، والنهي عن المنكر شرعا. فمن أمر بالمعروف ونهى عن المنكر فهو ناصح لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. رأيت منكرا في بيتك في من لك عليه ولاية تستطيع أن تغيره بيدك. ولذا لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم الصور على الستر الموضوع هتكه وأمر بإبعاده، وإن لم تستطع فعليك أن تنكر بلسانك وأن تقول هذا منكر. فإن لم تستطع وخشيت إن أنكرت أن يلحقك أذى فلا أقل أن تنكر بقلبك، فليس لأحد على قلبك سلطان. إذا قلت في قلبك اللهم هذا منكر لا أرضاه وأنت صادق من قلبك، لكن هذا الإنكار ليس هو مجرد اعتقاد فحسب. فإذا أمكن الإنسان أن ينكر بقلبه لكن لا يجلس إلى هذا المنكر، أما من جلس إلى المنكر وقال اللهم هذا منكر ولا يمنعه مانع من أن يقوم، فهذا لم ينكر بقلبه في الحقيقة. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر شعيرة عظيمة، كل إنسان عليه أن ينكر بحسب ما يعلم وأن يأمر بالمعروف بحسب ما يعلم. فالله عز وجل جعل الخيرية لهذه الأمة بسبب أمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر. ولهذا جاء في الشريعة أمور كثيرة من شأنها أن تحفظ هذا الدين، أن تحفظه. هذا يأمر بالمعروف وهذا ينصح وهذا يدعو إلى الله عز وجل، فتبقى الأوامر الشرعية كما هي وتحفظ من التلاعب. وقال العلماء إن الذي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر يحتاج إلى ثلاثة أمور، يحتاج إلى العلم قبله، قبل أن ينكر أو يأمر، وإلى الرفق معه، وإلى الصبر بعده، لأن الذي لا يعرف المعروف ولا يعرف المنكر لا يستطيع أن يأمر بالمعروف وأن ينهى عن المنكر. لا بد أن تعلم أن هذا الأمر من المعروف مما أمر الله به أو أمر به رسوله صلى الله عليه وسلم، حتى تقول هذا معروف، هذا معروف قد ترك. ولا تستطيع أن تعرف أن هذا منكر إلا إذا كنت عالما بأن هذا منكر قد دل عليه الكتاب أو دلت عليه سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فلا بد من العلم قبله، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول بلغوا عني ولو آية، ولو آية واحدة تبلغها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن تعرف معناها. إذن لا بد من العلم قبله، وإلا إذا كان الإنسان جاهلا فإنه يوشك أن يجعل المعروف منكرا وأن يجعل المنكر معروفا، لأنه لا يعرف الفرق بينهما. الأمر الثاني الرفق معه. إذا رأيت إنسانا وقع في منكر فهذا الإنسان بمثابة الغريق، فهل تزيده حتى تغرقه زيادة، أم أنك تنتشله من هذا المنكر الذي وقع فيه، فيحتاج إلى رفق وإلى لين. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الرفق ما كان في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. ولهذا لما جاء اليهود إلى الرسول صلى الله عليه وسلم يقول السلام عليك يا محمد، يعني الموت، عائشة، النبي صلى الله عليه وسلم يعلم ذلك ويسمعهم، ولكنه صلى الله عليه وسلم هو الحليم فما أراد أن يواجههم، فقالت عائشة عليكم السام واللعنة يا إخوة القردة والخنازير. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم يا عائشة إن الرفق ما كان في شيء إلا زانه. مع اليهود يقول الرفق ما كان في شيء إلا زانه. ثم إن الذي يدعو إلى الله عز وجل قد يجد أذى، وهذه سنة الله عز وجل أن الذي يدعو إلى الله ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر قد يجد شيئا من الأذى، فاحتاج إلى الصبر بعده. والله عز وجل يقول لرسوله واصبر على ما أصابك، اصبر، لا بد من الصبر. فإذا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يحتاج إلى هذه الأمور. ونسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا وإياكم من الناصحين لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، وأن يرزقنا وإياكم التقوى، وأن يوفقنا لكل خير، إنه تعالى ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحسن الله إليكم ونفعنا بما قلتم. يقول نعلم أنه لا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، ولكننا في طريقنا إلى عرفة ومنى فقد السائق الطريق وصاح الناس فيه وقاموا بالشجار معه لأنه فقد الطريق، فهل هذا من الجدال؟ أعد السؤال. قال كانوا في الطريق إلى منى وعرفات، كانوا في الطريق فالسائق فقد الطريق فصاح الناس فيه وتشاجروا معه، هل هذا من الجدال؟ الجدال هو معناه الخصومة، ينبغي الإنسان أن لا يكون له خصومة في الحج مع أحد، من فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وقد يحصل مماحكات بين الناس يجب أن يجتنبها الإنسان، فإذا كان ينبغي أن تنبيه السائق بغير هذا اللغط الذي أشار إليه السائل، لكن مثل هذه الأمور على الإنسان الاستغفار منها إن حصل منه شيء، والله تعالى أعلم. يقول هل الشتم في الحرم عقوبته أكبر؟ إيش؟ هل الشتم في الحرم عقوبته أكبر؟ يقول هل الشتم في الحرم عقوبته أكبر في الحرام؟ لا شك أن مكة قد بين الله عز وجل فيها عظم الذنب، ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم، وعلى الإنسان أن يحفظ لسانه. العلماء يقولون السيئات لا تضاعف، السيئة لا تضاعف، بمعنى أن الإنسان السيئة سيئة واحدة، لكنها قد تكون سيئة تختلف عن أخرى، فقد تكون كبيرة من الكبائر عياذا بالله. فعلى الإنسان أن يحفظ لسانه سواء كان في الحرم أو خارجه، لأنه إذا كان في الحرم فقد اجتمعت حرمات كثيرة، منها حرمة المسلم الذي شتمه. والرسول صلى الله عليه وسلم كان يعلمنا الأدب، وعلمنا هذا الأدب في أكبر اجتماع، قال إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. فهذا اجتمعت فيه حرمات كثيرة، حرمة البلد، حرمة الشخص، حرمة المكان والشهر، فهذه حرمات بعضها فوق بعض، فعليه أن يحذر الإنسان. يقول ماذا تنصحنا في الذين يغتابون الناس؟ أقول الغيبة في الغالب أنها تكون من الإنسان عن كراهية للشخص الذي يغتابه، يغتابه يكرهه فيتشفى بغيبته، وهو بذلك يحسن إلى الذي يغتابه ويعطيه حسناته، هذا الذي يغتاب شخصا هو يعطيه من حسناته، فإذا كنت تكره هذا الإنسان فلا تعطيه من حسناتك. ولا يغتب بعضكم بعض أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، فهذا يعطيه الحسنات، لأنه يوم القيامة يؤخذ من حسناته، فإن فنيت أخذ من سيئات من آذاه بغيبة أو بغيرها فيلقى عليه فيلقى في النار. إذن هذا النصيحة باختصار، والله أعلم. أنا ما أدري ما يقول، ما حكم من قال إني راق سلفي فيذكر للمرقي أنه قد سحر من طرف فلان، والسحر موجود في المكان الفلاني؟ أقول هذا الرقية أمر مشروع، والنبي صلى الله عليه وسلم بين مشروعيتها، لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا، فإذا لم يكن فيها شرك أو استعانة بالجن أو فيها دعاء غير الله عز وجل فهي مشروعة أن تكون، لكن العلماء ذكروا شروطا، أن تكون من كلام الله عز وجل، وأن تكون مما يعرف معناه، وأن لا تكون شركا، لا يكون فيها شرك. فهذه الرقية صحيحة وعليها أن يرقيه. وإذا أخبره بمكان السحر، هذا أحيانا ينطق هذا الجن الذي تلبس بهذا الإنسان، ينطق ويقول السحر في المكان الفلاني، هذا أمر معهود ومعروف، والله أعلم. نعم، اقرأ هذا الشيخ. يقول: قلتم البارحة بأن قراءة القرآن جماعة لا تجوز، وأنا متفق معكم، ورأي العلماء يختلف في هذا الباب، إلا أن رأي العلماء يختلف في هذا الباب، لماذا لا يصدر عن مجمع الفتاوى في هذا الباب حتى لا يبقى هناك إشكال؟ والذي جعلني أطالب بهذا هو كونني سمعت الدكتور عبد الله المصلح يقول لا بأس بذلك. نحن بينا في السؤال بالأمس في قراءة القرآن جماعة بصوت واحد، وذكرنا حالات حتى لا يكون هناك لبس، ذكرنا الذي يجلس في حلقة للقرآن والشيخ يلقنهم وهم يرددون وراءه، أن هذا ليس ممنوعا، لأن هذا من تلقين ومن التعليم، وهي طريقة في التعليم أن يقرأ الشيخ ويردد الآخرون وراءه، فهذا مشروع وجائز. وذكرنا الحالة الثانية، هي أن يجتمع أناس يقرؤون القرآن ويقرأ شخص ويستمع الآخرون، فإذا فرغ من القراءة قرأ الذي بعده، فهذا لا مانع منه، وهو داخل تحت حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ما جلس قوم في بيت من بيوت يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. الحالة الثالثة التي ذكرناها، أن يجتمع أناس وأن يقرأ كل واحد في وقت واحد، أن يقرأوا جميعا وأن يرفعوا أصواتهم بالقرآن وأن يجهر بعضهم على بعض، فهذا كنا ليس مشروعا، ليس مشروعا، لأنه مخالف لما أمر الله به من الاستماع والإنصات عند قراءة القرآن. فالأصل أن ينصت الإنسان إذا سمع شخصا يقرأ، فهذا لهو الذي فهم، حتى الذي يقرأ لا يستطيع أن يفهم، والأصوات تتعالى من حوله، فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبة. فينبغي للإنسان أن يدرك هذا. ثم هذه الصورة لم ترد عن السلف، وإذا لم ترد كانت من البدع التي أحدثها الناس، فهذا الأمر في ظني أنه واضح، لا يحتاج إلى آراء، لا يحتاج إلى آراء. وكون الناس أو بعض الناس يتعودوا على هذا، هذا ليس مبررا. الإنسان إذا عرف الحق فعليه أن يلزمه وعليه أن يأخذ به، والله تعالى أعلم. يقول: رجل لا يتزوج إلا بالبنات الصغار في العمر وهو غني، ولقد تزوج على الأقل 20 فتاة، هل هذا في الشريعة؟ أولا، قضية أنه لا يتزوج إلا بالصغار، هذا أمر لا يستطيع الإنسان يحجر على الناس، لكن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج بعائشة وهي صغيرة، فهذا أمر يرجع إليه وليس في هذا حكم شرعي. وكون يتزوج ويطلق، الطلاق وإن كان جائزا لكنه يكره إذا كان لغير حاجة، وقد يصل الطلاق أحيانا إلى التحريم في بعض الحالات. ولذا قال العلماء إن الطلاق تجري عليه الأحكام الخمسة، فعلى الإنسان إذا كان ليس هناك حاجة لهذا الطلاق فإنه يكره لأمور كثيرة، منها يعني ظلم هذه الفتاة التي تزوجها ثم يطلقها من غير سبب، لا شك أن هذا ظلم لها. لكن لو كان هذا الإنسان علم أنه إنما يتزوج فقط لفترة، وهو كما يقال الآن الزواج بنية الطلاق، فهذا لا يرضاه الإنسان لنفسه، فيجب أن لا يرضاه لغيره. إذا كان الإنسان لا يرضى أن يتزوج رجل ابنته بنية أن يطلقها، لا يرضى أحد بذلك، فعليه أن لا يرضاه لنفسه، ما لا يرضاه لغيره لا يرضاه لنفسه، فهذا الذي ينبغي، والله تعالى أعلم. أحدهم يسأل يقول أنهم في بلدهم هناك منطقة تخالفهم في وقت الصيام والإفطار، تسبقهم بيوم، وحجتهم في ذلك أنهم يعملون بتقويم هذه البلاد، فهل فعلهم صحيح؟ البلد الواحد الأصل أنهم يصومون سواء ويفطرون سواء، وإذا كان هناك والي لهذه الحاكم افترض أن يأخذوا بالشيء الرسمي عندهم، هذا هو الأصل. واختلاف المطالع فيها كلام بين العلماء، ويدل عليه حديث ابن عباس وغيره أن لكل أهل بلد رؤيتهم، لأن البلد مع التقارب يكون المطلع واحد في الغالب، ومع التباعد قد تختلف المطالع، فمن في الشرق يختلف عمن في الغرب مثلا، فيحتاج إلى اختلاف المطالع فيكون اختلاف المطالع صحيحا، فينبغي لا يفرق الجماعة بهذا، والله تعالى أعلم. يقول نعم. عم له توفي من أثر نعم. الخمر. عم له يقول توفى من أثر الخمر، يعني كان مسموما الخمر أو يعني ما شابه، فهل يجوز له أن يدعو له؟ يجوز أن يدعو له. الخمر لا شك أنه أمر عظيم وخطير، والله عز وجل حرمه في كتابه، والنصوص الشرعية تدل على تحريمه وعلى أنه أمر عظيم وكبير، لكن من مات عليه وهو مات على أمر عظيم، ونعوذ بالله من سوء الخاتمة، هذه خاتمة فيما يظهر لنا أنها غير حسنة أن يموت الإنسان على معصية، لكن هذا لا يمنع أن يدعو له الإنسان، أن يدعو له. فشارب الخمر ليس كافرا، المهم أن لا ندعو لكافر، وقد يجترب بعض الناس الدعاء له لأن لا يقتدى به، فهذا لو ترك إنسان معروف كإمام أو غيره هذا له، لكن يدعو له عامة الناس لا مانع من هذا فيما يظهر، والله أعلم. أولا هذه الفتوى التي شاعت مع الأسف أن الرمي يكون الساعة الثانية عشر، هي حسب التوقيت الزوالي، الصباح يبدأ من الساعة الثانية عشر، ولهذا الساعة الواحدة صباحا الثانية صباحا، هذا أولا ليس عربيا وليس مما هو المعمول به، ثم لا أعلم أحدا من العلماء قال بالرمي بعد الساعة الثانية عشر ليلا، حتى العلماء الذين قالوا قبل الزوال، يعني قبل الزوال قبل الظهر الساعة 11 مثلا، لكن أن يرمي الإنسان بعد الساعة الثانية عشر ليلا لأن النهار الثاني لم يأتي. عندنا التوقيت المعروف والذي بنيت عليه الأحكام أن اليوم يبدأ من طلوع الفجر، ولهذا يوم عرفة يبدأ من بعد طلوع الفجر، ولا كان من الساعة 12 في الليل نذهب ونقف بعرفة ونخرج، فهذه الفتوى غير صحيحة قطعا ومخالفة لإجماع العلماء. وإذا جاء القول مخالفا لإجماع العلماء فهو قول باطل، وإذا كان باطلا فإنه لا يصح رمي من رمى الساعة 12، وإذا كان هذا في يوم واحد فعليه أن يجبر ذلك بصدقة، بصدقة يتصدق عن هذا اليوم في مكة، يرسل مع أحد من زملائه أو من معارفه أو يذهب أو جاء هو مثلا في وقت آخر فيتصدق على فقراء الحرم، والله تعالى أعلم. لا لا لا يصل إلى الدم، يتصدق بشيء، بإطعام مسكين مثلا، مثلا إيه، لا لا لا مسكين يكفي إن شاء الله إن شاء الله تعالى. يقول أحد مشيخنا أنه بعد مزدلفة تحرك إلى المسجد الحرام وطاف وسعى ونسي رمي الجمرة الكبرى، فماذا عليه وهو ناسي؟ طبعا لا شيء، إذا ذهب هذا الإنسان وطاف الإفاضة بدل أن يأتي إلى رمي الجمرة، الترتيب هو الرمي ثم النحر ثم الحلق ثم الطواف ثم السعي لمن عليه السعي، هذا الترتيب الطبيعي. لكن النبي صلى الله عليه وسلم ما سئل في ذلك اليوم عن شيء قدم أو أخر إلا قال افعل ولا حرج، افعل ولا حرج، لكنه لا يحصل له التحلل الكامل وإن طاف طواف الإفاضة حتى يرمي ويحلق. هو لم يرمي بالمرة، لم يرمي أصلا لأنه نسي أصلا أن هناك جمرة عقب. طيب بعد ما رجع إلى منى؟ لا لم يرمي، ما رمى؟ لا لا، هذا ترك واجب.